الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله. هذا هو الدرس 18 من دروس كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا زلنا في الفصل الذي فيه الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم. ووصلنا اليوم بفضل الله عز وجل إلى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فاستدل المؤلف بقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعدما عقلوه وهم يعلمون. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه كلها الآيات وغيرها يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. وهذه الأدلة متنوعة الدلالة على أن الله متكلم، وأنه سبحانه يتكلم كيف شاء، وأن الكلام صفة له جل جلاله، وأن كلام الله حروف وأصوات. فذكر قوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، يعني بذلك قوله تعالى كما قال في آية المائدة أيضا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك. ثم ذكر صفة الكلام لله عز وجل: منهم من كلم الله، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وكلمه ربه. ثم أيضا ذكر النداء في قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وذكر المناجات: وقربناه نجيا. وأيضا ذكر المنادات، قال: وإذ نادى ربك موسى إلى آخر ذلك. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم. كل هذه الآيات فيها تنويع للأدلة على هذه الصفة. فالله عز وجل هو أصدق حديثا من خلقه، ومعنى ذلك أن كلام الله يوصف بأنه كذلك، وأن الله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله قيل، عندما قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك، والله يناجي، والله ينادي، والله يتكلم. هذه كلها أدلة على أن الله تعالى يتصرف هذه التصريفات. فلله عز وجل إذا شاء نادى، وإذا شاء ناجى، وإذا شاء تكلم. وهو عز وجل وصف كلامه بأنه قول، ووصف كلامه بأنه حديث، فهذه تدل على أن كلام الله مشترك مع كلام الخلق في أصل المعنى، لأن هذه التصريفات هي تصاريف كلام الخلق. ننتبه لهذا الكلام أرجوكم. كل هذه الأدلة التي ذكرناها وهذه التصريفات تدل على أن الله إذا شاء تكلم، إذا شاء نادى، إذا شاء ناجى. فالله عز وجل وصف كلامه بأنه يوصف بالقول ويوصف بالحديث، فهي تدل على أن كلام الله مشترك، يعني كلمة مشتركة مع كلام الخلق في أصل المعنى. هذا يتكلم، هذا كلام، وهذا كلام، هذا كلام خالق، هذا كلام مخلوق. طيب، في هذا في أصل المعنى. لماذا نقول هذا؟ لأن هذه التصريفات هي تصاريف كلام الخلق. الخلق أيضا ينادون ويناجون إلى آخر ذلك. فالخلق يتكلمون ويقولون ويتحدثون وينادون وينادون، فدل على أن كلامه عز وجل من حيث المعنى، ليس من غير جنس كلام الخلق. فالخلق لا يتكلمون بقلوبهم، إنما يتكلمون بشيء يسمع. فإذا نادوا فمعنى ذلك أن كلامهم صوت، بصوت عالي يسمعه البعيد، وإذا ناجوا فكلامهم يسمعه القريب. والقول هو الكلام الذي يقول قائله عن نفسه أو عن غيره. والتحدث يعني أن الكلام فيه صفة الحداثة، أي حديث محدث جديد حاليا. إذن هذه تدل على أن كلام الله ليس بخارج عن جنس كلام الخلق، هو من ضمن كلام الخلق. فهو عز وجل متكلم بكلام يسمع، كما أن كلام الخلق يسمع، ويتكلم بكلام يتصف بالحداثة، كما أن كلام الخلق يتصف أيضا بالحداثة. وأضرب الآن لكم مثال. نعم، رجل بلغ من العمر 80 سنة وتكلم منذ 70 سنة بكلمة، وهو الآن مثلا يتكلم، فكلامه الذي تكلم به منذ 70 سنة هذا موصوف بأنه قديم، وكلامه الجديد الذي يتكلم به الآن موصوف بأنه حديث. فإذا قال هذا حديثي منذ 70 سنة فهذا غير مناسب في لغة العرب. ما يجي واحد الآن يقول يا أخوان تدرون هذا الكلام اللي هسه جاء أقول لكم إياه هو حديثي من قبل 70 سنة، لا يناسب، لا يرضاه عقل ولا في لغة العرب. لكن ما هو الصحيح في ذلك؟ أن يقول هذا قولي منذ 70 سنة إخبار، والآن الذي أتكلم به هذا حديثي اليوم، والكلام الجديد الذي أتكلم به معكم اليوم. فإذن هذا هو المقصد. طيب، إذا تبين ذلك فهذه الآيات التي نوعها شيخ الإسلام ابن تيمية بدقة على أوجه الاستدلال التي يحتج بها على الخصوم تدل على أن كلام الله من جنس الصفات، الأخرى. فنحن نتكلم والله عز وجل يتكلم، فكلامنا وكلام الله يشترك في أصل المعنى، أما أن يقال كلام إن كلام المخلوق شيء آخر لا يشترك مع كلام الله ولا في أصل المعنى، هذا باطل. شنو إذن فرق بين كلامنا؟ لنفرض ما هو الكلام الذي هو فرق؟ نحن نتكلم بصوت حتى يسمعنا الآخر، الله عز وجل أيضا تكلم بصوت حتى يسمعه جبريل وتسمعه الملائكة، وعندما يكلم الخلق يوم القيامة يسمعونه. إن كلام المخلوق ليس شيئا آخر. وقالوا كلام الله معنى وكلام المخلوق هو الذي يكون حروف وأصوات، هذا أيضا باطل بين الكلامين. كيف يكون كلام الله معنى؟ كيف يكون معنى؟ والله عز وجل يقول إذ قال الله يا عيسى، الله عز وجل نادى عيسى كلمه، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال عن قربناه نجيا وناديناه من جانب الطور. كيف يكون إذن هو؟ إذن اعتقاد أهل السنة والجماعة على أن الله موصوف بصفات الكمال، منها صفة الكلام، وكلامه عز وجل دلت عليه الأدلة بأنواع، منها أدلة أنه قول، منها أدلة أنه كلام، منها أدلة أنه منادات، منها أدلة أنه مناجات، ومنها أدلة أنه حديث، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ومن أصدق من الله حديثا. فإذا تبين لنا أهل السنة يقررون في هذا الباب أن صفة كلام الله قديمة، قديمة النوع، حادثة الآحاد، ويعنون بذلك أن الله لم يزل متكلما، فهو سبحانه يتكلم كيف شاء، إذا شاء، متى شاء. فكلامه قديم وأفراد كلامه حديث، يعني أن كلام الله عيسى، إذ قال الله يا عيسى، هذا لم يكن كلاما في الأزل، بل كان كلاما حين وجد عيسى، وصار هذا كلاما متوجها إليه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما المبتدعة، المبتدعة يقولون أنه تكلم بكلام قديم، يعني قوله إذ قال الله يا عيسى بن مريم، يقول هذا كلام قديم، فليس عندهم كلام حديث الآن يتكلم الله عز وجل، إنما عندهم أن الله تكلم بكلام وانتهى، فلم بعد يتكلم، تعالى الله عن هذا القول. بل الله عز وجل موصوف بصفة الكلام وهو يتكلم كيف شاء، هذا كلامنا، متى شاء، إذا شاء. وماذا يقولون؟ يقول لا، أن الله تكلم بهذا الكلام في الأزل ثم بعد ذلك لم يتكلم، وهذا الكلام يكرره جبريل على البقية. أهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال. طبعا هذا قول أهل الكلام، ليس كل أهل البدع في الكلام سواء، أهل البدع في مسألة الكلام مختلفون على أقوال. القول الأول قول الجهمية، وهو أن الله سبحانه لا يوصف بكلام أصلا، يعني ليس بمتكلم عندهم، فيسلبون هذا الوصف منه، ويفسرون الكلام بمخلوق منفصل. إذن كلام، يعني خلق الله الكلام فصار باللغة العربية قرآن، وصار باللغة العبرية توراة، وصار باللغة النصرانية والأرامية صار إنجيل، وهكذا. هذا قول الجهمية، أن الله لا يتكلم ولا يصب الكلام، وإنما الكلام هو خلقه وانتهى الأمر. قول الثاني قول المعتزلة، وهو شبيه بقول الجهمية طبعا، إلا أنهم قالوا أن القرآن هو مخلوق خلقه الله عز وجل في نفس جبريل، خلقه الله في نفس جبريل، فنقل جبريل ما خلق في نفسه فتكلم به مع الأنبياء. وكذلك قالوا أن الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، وخلقها في الجبل فتكلم، إلى آخر ذلك. فإذا المعتزلة يتفقون مع الجهمية على أن كلام الله مخلوق، ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع مناسب، إما في جبريل، إما في الصخرة، إما في الحجر، والحجر هو يتكلم والله لا يتكلم. هذا قول الثاني. قول الثالث قول الكلابية، يعني ابن كلاب وأتباعه، أتباعه من الأشاعرة وغيرهم، قالوا أن كلام الله تعبير عن هذا المعنى الواحد. انتبه، يقولون كلام الله هو معنى، هو مو كلام، مو لفظ، مو قول، مو حروف، هو معنى موجود عند الله عز وجل، وهذا القرآن هو عبارة عن هذا المعنى اللي موجود عند الله عز وجل. فتارة يعبر عنه بالعربية فيسمى قرآنا، تارة بالسريانية فيسمى إنجيلا، تارة بالعبرانية فيسمى توراة. فإذا هو معنى وليس صوت ولا كلام ولا حروف، ولكنه معنى قائم بنفس الرب، ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبر عنه جبريل هذه التعبيرات المختلفة. إذن هذا القرآن البين أيدينا، الأشاعرة شو يقولون عنه؟ هذا كلام من جبريل، عبر عنه جبريل، هذا مخلوق اللي بين ايدينا، هذا الاشاعره والماتروديه والكلابيه كلهم. قول الرابع قول الفلاسفه وطائفه من الصوفيه، قالوا ان كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني الخيره من معاني الحكمه، وهذه بالافاضه قد تكون مباشره منه الى العقل الفعال عنده. يعني نظريه الفيض الالهي هكذا يسمونها الصوفيه، مثلا شلون هسه عندك جلاس مي قدح ماء ثم يفور هذا الماء فينزل من القدح وينتشر ويدخل في اماكن اخرى، يدخل في اماكن اخرى. وإذن هو أيضا يقولون هو يعني ما يفيض على النفوس، ما يأتي على النفوس هذا اللي يعتبرونه كلام، وإلا فالله عز وجل لا يتكلم. هذا كله كلام، وهذا لا شك أنه يعني كلام باطل. فعلى كل حال مسألة الكلام مسألة شائكة وطويلة، تحتاج إلى مقدمات لا نفصل فيها أكثر من ذلك. المهم أن من المبتدع من قال بمعنى النفسي، وأنه يتكلم بكلام يسمع، عفوا لم يتكلم بكلام يسمع، وهو معنى قائم بنفس الله. وقسم يقول أما في الأزل فهو تكلم ثم بعد ذلك لم يتكلم، وهناك من يقول هو لا يتكلم أصلا. أما أهل السنة والجماعة فقد ردوا على هؤلاء بردود، سوف نجعل درسا كاملا آخر إن شاء الله في الردود على من أنكر كلام الله. إذن هذا الدرس هو فقط في بيان ما هو قول أهل السنة في كلام الله، أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأن كلامه نوعا قديما لأن لم يزل متكلما، حادث الآحاد والأفراد أن يتكلم متى شاء وكيف شاء. الله عز وجل ليس معناه تكلم بالقرآن وخلص بعد ما هو كلام، وإنما يتكلم كيف شاء متى شاء. هذا هو نقصده بأنه كنوعه قديم، يعني الله متكلم منذ الأزل. حادث الآحاد يعني يتكلم كيف شاء في أي وقت شاء. أما هم فيقولون هذا الكلام الذي ذكرت لكم، إما أن تكلم في الأزل ويتكلم، أو أنه لا يتكلم أصلا، أو أن الكلام عندهم مخلوق خلقه في جبريل أو في الصخرة أو في الحجر، أو مثل ما يقول الكلابية والأشاعرة أن الكلام هو في نفس الله عز وجل، معنى داخل نفسه. وإيش وهذا الذي موجود هو عبارة عن كلام الله خلقه الله في النفوس. وبعضهم يقول هو ما استفاض من الإله في نفوس العارفين والفلاسفة، تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. إذن نؤجل إلى الدرس القادم، نأخذ أدلة القوم واحدا تلو الآخر، سواء كانوا معتزلة ولا أشاعرة، نأخذ كلامهم واحد تلو الآخر ثم نرد عليه. هذا ما سيكون درسنا في الدرس القادم إن شاء الله يوم الأحد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لطاعته ومرضاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.